القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. والنسمة بتقول لك يا جميل، لك بسمة تطرح ورد وفل. نهارنا أبيض صباحنا فل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفكرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعين البرنامج الجميل إلى ربات البيوت. طبعا دلوقتي إحنا في أجازة نصف العام، كل سنة وإنتوا طيبين. وكل أولياء الأمور بيسألوا يا ترى الأجازة القصيرة دي هنقضيها إزاي. عشان كده أنا جيت لكم النهاردة أقول لكم بعض الأفكار إن إحنا نقدر نعملها في أجازة نصف العام وتكون جميلة جدا جدا وتشجع الأولاد على هوايات كتير قوي. أول حاجة طبعا نشاركهم في الأعمال المنزلية، خصوصا لو عندنا بنات صغيرين. يعني ممكن البنت الجميلة تدخل مع مامتها المطبخ تحضر معها بعض الأطعمة، ممكن مثلا نشترك كلنا ونحضر كيك في البيت ونجيب المكونات والبنت تشترك، حتى لو ولد كمان. أنا بنصح لو الأم عندها أولاد كمان يشتركوا في الأعمال المنزلية، لأن وارد بعد لما يكبروا يسافروا أو مثلا يكونوا في مكان مع أصدقائهم فيقدروا أن هم يخدموا نفسهم ويقدروا يعملوا حتى أكل بسيط لنفسهم. تاني حاجة كمان، طبعا احنا عارفين ان فترة الامتحانات كانت في ملازم وكتب وملخصات وكانت الغرف كلها متبهدلة. ما تعملش انت حاجة، خلي الاولاد ينظموا حاجاتهم ويشيلوا طبعا الاوراق دي كلها. وممكن نعمل ديكور بسيط للغرفة، ان احنا نغير مكان مثلا الدولاب او السرير بحيث ان احنا نخليهم يشتركوا في الاعمال دي. ممكن يقضوا يوم او يومين في الموضوع ده، برضو ده جميل قوي. كمان النقطة التانية، ممكن نعمل الوركشوب البسيطة زي مثلا دلوقتي الموسيقى، الغناء، الرسم. بيبقى فيه وركشوبس بسيطة قوي ولا تتعدى الأيام، ممكن نشترك فيها برضو ينشطوا الذاكرة بتاعتهم والهواية بتاعتهم، بتكون رائعة. وطبعا على رأس قائمة يعني الأجازة لازم نروح معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا دلوقتي قائم جميل جدا، وعايز أشكر المجلس القومي للطفولة إن هو عامل جناح رقم 3 خاص بالأطفال، جميل جدا، كتب رائعة، عاملين فيه مسرحيات والعرائس طبعا ومسابقات للغناء والرسم، وفي كمان للأطفال هدايا حلوة قوي. فهيكون يوم رائع لو عندنا أولاد صغيرين من سن 3 سنين لحد سن المراهقة، هيتمتعوا جدا باليوم ده. وكمان يا ريت نخلي الاولاد هم اللي يختاروا الكتب بنفسهم اللي يقروها. طبعا دلوقتي مع العاب الفيديو جيم واللابتوب والموبايل ما بقاش حد بيقرا زي زمان، خصوصا طبعا هم زهقانين من كتب المدرسه. لكن لما هم يختاروا قصه او كتاب بنفسهم بتكون جميله جدا جدا، واشجعهم على القراءه. كمان احنا ممكن نقضي يومين مثلا برضو نسافر في اي مكان بحيث ان احنا نشحن الباور والطاقة، خصوصا ان اولياء الامور كمان الامهات كانوا تعبانين جدا مع اولادهم الفترة اللي فاتت في توصيل الدروس والمدارس والمذاكرة. فاحنا كمان بنكون محتاجين ان احنا نشحن باور وطاقة عشان نقدر ندخل للترم التاني بكل حماس وحيوية. لو الظروف ما سمحتش ان احنا ممكن نسافر، عايز اقول دلوقتي ممكن الاماكن الاثريه في القاهره رائعه ان احنا نقدر نزورها، خصوصا بعد التجديدات في منطقه مصر القديمه. يا ريت الاطفال يشوفوا الاماكن الجديده دي بجد، يعرفوا قد ايه الارث بتاعنا رائع والتراث الجميل والاماكن الرائعه في مصر قد ايه جميله جدا. وبرده ان احنا نعرفهم قد ايه الانتماء لوطنهم، فده بيكون شيء جميل جدا. كنت معكم أنا دكتور شريان الدسوقي خبيرة الاتيكيت المعاصر. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو، أيوه، مين؟ إيه؟ مين يا بابا؟ مين؟ دي أميرة بنت خالك أحمد. مالها؟ استني بس يا نرمي، استني أحاول أفهم منها إيه اللي بيحصل. يعني إيه أميرة؟ خدوا منك العربية إزاي؟ ما هم بيقولولي في رقم في نمرة العربية مش باين. طيب وخدوا العربية ليه؟ ما يعملولك مخالفة وخلاص. مش عارفة يا عم، مش عارفة. طيب خلاص، اهدي ما تقلقيش، أنا جايلك حالا. مع السلامة دلوقتي. إيه يا بابا، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أميرة يا نرمين خدوا عربيتها، نمرة من نمرة العربية مش واضحة. وهو قانون المرور بيقول كده؟ لا، القانون بيقول إن طمس اللوحة المعدنية أو تغيير لونها والتلاعب في أرقام اللوحة يعد مخالفة، والمخالفة دي غرامتها من 300 جنيه 1500، وممكن كمان توصل لسحب الرخصة ووقفها لمدة 6 شهور، ودي طبعا مخالفة لا يجوز التصالح فيها. بصراحة يا بابا ده قانون ممتاز، لأن الناس اللي بيعملوا كده بيهربوا من المخالفات أو بيظلموا حد تاني. تكون رقم عربيته قريبة قوي من رقم العربية دي، بيكون شال نقطة أو حرف أو ضاف نقطة أو حرف. طبعا ده غير إن اللي بيعمل كده بيمشي في الشارع زي ما هو عايز وياخد مخالفات، في الآخر المخالفات دي مش بتاعته، ممكن كمان يأذي أي حد. أيوة بس ليه ياخدوا عربية أميرة؟ حقيقة مش عارف، بس عموما هروح أشوف إيه اللي بيحصل ده. ماشي يا بابا. يا يوسف، يا يوسف. أيوة يا ماما. يلا حبيبي علشان نمشي، انا عاوز اقعد مع جده شويه. بس جده عنده مشوار دلوقتي. خلاص، بس بكره هاجي تاني لجده علشان اغلبه في الطاوله. تغلبني في الطاوله؟ هتتغلب يا يوسف، هتتغلب، يعني هتتغلب. ماشي يا جده. طب ماشي. خلاص يا اميره، هنتصرف. يا ربي، هو انا على طول حظي كده عربيتي تتسرق وما ترجعش، والعربيه اللي بابا وماما ساعدوني جابوها لي ياخدوها مني؟ ما هي العربيه موجوده في المرور. وانا ذنبي ان العربيه فيها رقم مش باين؟ ما هي عربيتك وباسمك. بس صاحبها الاصلي هو اللي كان مبهدلها، انا مالي. خلاص يا ماما ما تزعيش، ان شاء الله العربيه ترجع. هترجع بس ازاي يا لوجي؟ المستر قال لنا لما يحصل لنا حاجه مش كويسه نقول قدر الله. برافو يا لوجي يا حبيبتي، شاطرة، هو ده الكلام الصح. وبعدين يا ماما العربية ما اتسرقتش، دي عليها مخالفة بس. طب هما خدوا العربية مني ليه؟ ما يدوني مخالفة وخلاص. عموما أشرف جوز عمتك غادة جاي دلوقتي وهنعرف منه كل حاجة. معقول القانون يبقى كده؟ يا عفاف هانم، القانون ده اتفعل لان النائب العام معرفش يوصل لمرتكبي بعض الوقائع من خطف وحوادث على الطريق، وفي ناس ماتت، واللي عمل الحوادث نفد عشان العربية عليها نمر ممسوحة او فيها نقطة زيادة او نقطة ناقصة. مش عايزين نفكر بطريقة محدودة، القانون دايما لصالح المواطن. طيب مخالفة ماشي، لكن العربية ياخدوها ليه يا دكتور فريد؟ أنا عارف إن المخالفة من 300 جنيه ل 1500 جنيه، وممكن الأمر يوصل لسحب الرخصة كمان، واللي ماشي من غير رخص خالص من 1000 جنيه ل 2000، وممكن توصل للحبس. الحمد لله اللي جات على قد كده، لازم بقى كلنا نمشي في السليم. بس برضو لازم أعرف خدوا عربية أميرة ليه؟ عزيزتي المستمعة، حول أهمية زيارة الأسرة المصرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة سهير عبد الحميد، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذة سهير، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبكل مستمع البرنامج العام. أستاذة سهير، بنتكلم مع حضرتك عن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وضرورة اصطحاب الأسرة للأبناء وزيارة المعرض. يعني من واقع التجربة الشخصية، فأنا من الناس اللي حبوا القراءة من الزيارة السنوية لمعرض الكتاب. كان والدي دايما بياخدنا من سن صغيرة، بيعودنا ان احنا نمشي كمان نختار العناوين الكتب اللي احنا بنفضلها، فده ربى عندي يعني حب القراءة، واعتقد كل ابناء جيلي كده. فاعتقد انه لازم كل اسرة مصرية حتى لو الميزانية قلت السنة دي عشان الظروف الاقتصادية، فإنه لازم نزور المعرض حتى لو هنشتري عدد أقل من الكتب، لكن إحنا لازم نقوم بهذا الطقس عشان أولادنا يعتادوا على القراءة. يعني بنقول مع حضرتك دعوة إلى القراءة، دعوة إلى حب الكتاب، العودة إلى الكتاب. أكيد، وخصوصا أنه الحقيقة لازم نقول أن الهيئات النشر الحكومية تابعة لوزارة الثقافة الحقيقة عاملة يعني جزء من الكتب اللي عليها تخفيضات كبيرة، وفي جزء منها كبير للأطفال، في مجموعة هائلة متعلقة حتى بتاريخ النصر القديم في جناح الهيئة العامة للكتاب. فيعني ما فيش مشكلة حتى من ناحية السعر، يعني دور النشر الحكومية الحقيقة مقدمة كتب أطفال بأسعار رمزية، وبرضو في دور نشر خاصة عاملة نفس القصة. فما أعتقدش أنه يعني في أسرة هتروح ومش هتشتري. وإلى جانب شراء الكتب، هناك الكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات، ندوات ولقاءات. طبعا يعني طبعا بالنسبة للأطفال في جناح الطفل في ورش فنية وفي أنشطة وفي حفلات، يعني في كمان ندوات صغيرة مصغرة كده للأطفال بيشارك فيها مجموعة من الأدباء والفنانين. طبعا إلى جانب طبعا نشاط الكبار، الندوات الثقافية والفعاليات اللي أعلنت عنها الهيئة العامة للكتاب من بداية المعرض، يعني هي طبعا ندوات متنوعة كل مجالات المعرفة. فزيارة المعرض الحقيقة يعني هي حافلة بالأنشطة، مش بس فعلا شراء الكتب، يعني هي زيارة فيها متعة. أكيد طبعا، ويمكن كلنا تابعنا مدى الإقبال على المعرض والفعاليات والأنشطة خلال الأيام الماضية. أنا عايز أقول لحضرتك يعني كل الحاجات اللي كانت على السوشيال ميديا إنه الناس مش هتروح المعرض السنة دي، فأنا تخيلت لما رحت تاني يوم المعرض إن أنا هلاقيه فاضي. فأنا مش عايز أقول لحضرتك يعني مدى الزحام الرهيب اللي كان موجود في المعرض، وحقيقة ده بسطني جدا، لأنه يعني رغم كل الظروف المصريين ما زالوا حريصين على زيارة المعرض. ما فيش سنة أنا رحت المعرض فيها ولقيته فاضي، فده يعني حتى دي صورة جميلة وبالنسبة لي مبهجة. وعايز أقول لحضرتك حتى السوشيال ميديا دلوقتي كله متحول لمهرجان القراءة، سواء من جانب القراء أو الكتاب. يعني إحنا كلنا عاملين احتفالية على السوشيال ميديا بكتبنا اللي احنا مطلعينها، بالكتب الزملاء اللي احنا بنقراها او اشتريناها، فالكل بيحتفي. احنا في مهرجان كبير المجتمع كله، كل المصريين شاركين فيه على اختلاف اعمارهم. فعلا يا استاذة سهير، وجميل ان المعرض كل عام مصاحب لاجازة نصف العام الدراسي، ودي فرصة لكل اسرة مصرية انها تصطحب الابناء وتزور المعرض. ده صحيح، ده صحيح، ده فعلا عامل مشجع جدا طبعا على انه الاباء والامهات بيشوفوا ان دي كمان يعني دي زياره ثقافيه مهمه بياخدوا فيها اولادهم. وطبعا زي ما حضرتك بتقولي اجازه نص السنه هي فرصه مثاليه. والان مع تصبيحه يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانه انتصار. يا صباح القشطة، يا صباح الجمال على كل اللي بيسمعوا تصبيحة. الأفورة، إيه هي الأفورة؟ أنا كنت بسمعها كتير، لقالها قالها ليه وقالها على مين، لغاية ما في مرة سمعت كلمة أفورة من صديقتي حبيبتي رانيا الأمورة، وهي بتقولها لجوزها بطل أفورة بطل أفورة، وقالتها وهي زعلانة وقرفانة ومتنرفزة، وكأنها قالتها من غلبها. أحكي لكم بقى عن صاحبتي رانيا وأفورة جوزها أحمد. رانيا كانت عزماني على فنجان قهوة، وساعة صبحية زي دلوقتي قمت رايحة لها، عملت لي فنجان القهوة المتين، فنجان التصبيحة، وفجأة لقينا باب الشقة اتفتح وراح داخل منه جوزها أحمد زي الطور الهايج بيزعق لها. اليوم ده شكله كده مش هيعد على خير، ما فكرتنيش ليه بالظرف الأصفر؟ كنت هخرج من غيره وساعتها كانت هتبقى مصيبة. هي بقى بمنتهى الهدوء قالت له بطل أفورة يا أحمد، لكن هو يسكت لا أبدا. جابت له الظرف الأصفر من جوه وراح ناحية الباب ومحبش يخرج غير لما برضه يأفور، ولازم يشوت مراته في السكة، مراته الطيبة الهادية الجميلة. وقام قايل ما انتي مش متصورة الظرف الأصفر ده مهم قد ايه، ربنا يهديكي، المفروض تقدري المسؤولية يا أهالي. هو راح لحال سبيله وهي بقت تقول وترص عن أفورة جوزها أحمد. قالت لي الظرف ده ما فيهوش أي أوراق مهمة يا مدام، دي صورة طبق الأصل من مذكرة إدارية، والأصل معاه شايله في الدرج، لكن لازم يأفور وزي عوايده يقعد يصوت ويزعق، بصراحة شيء يغيظ. بس أنا قلت لها يا ستي أفورة وتعدي. قامت هي ضحكت وقالت لي بمنتهى المرارة أفورة وتعدي إيه؟ ده احنا يومنا أفورة، سنتنا أفورة، حياتنا كلها أفورة، وفتحنا أنا وهي سوا موضوع الأفورة. رانيا قالت لي إنه في أفورته يعمل من الحبة قبة، وكأن الأفورة عنده طبع. رجع لنا سي أحمد بقى بتاع الأفورة وبصلي كده وكأنه بيقول هي دي لسه قاعدة عندنا ولا إيه؟ هي مش ناوية تمشي ولا إيه؟ هي ناوية تبات. راح قاعد وقال لي أهلا بيك. أنا بصيت في الساعة لقيتها بقت واحدة الظهر، قلت أقوم بقى لأني أحب أخدها على رجليا في الشمس الجميلة كده واتمشى وأعمل رياضة، ما أنا مش معقول من كنبة لكنبة ومن بيت لبيت، لازم أمشي على رجليا، صحتي بالدنيا. قام الزوج قايل لي السماء دلوقتي مغيمة وبينها هتمطر. قلت له ياه أجمل فرصة أنا بحبها، البرد والغيام بينعنشوني بيسعدوني، ده أسعد أوقاتي وأنا بتمشى والدنيا بتمطر. اوعى تفتكر إن بأفورتك عن الجو هتقفلني من التمشية، لا هتمشى برضه. والمبالغة والكلام الفاضي اللي انت عمال تقوله عمال على بطال حتى في الجو كمان مش هترضعني على إني أكمل يومي بالخطة اللي أنا عاملاها. سماح بصتلي وهو صغر فيا كده ومتغاظ، قلت له ما استأذنكم ألحق أروح قبل ما الدنيا تمطر. هو قال لي ما أنتي كنت بتقولي إن البرد والغيام بالنسبة لك شمسة حامية وبينعنشوكي. قلت له هي كانت هفوة مني، أفورت، أسفة جدا، خدتني الحماسة وأفورت وبقيت أوفر زيك. قام ضحك وقال لي خلاص خلاص الرسالة وصلت، الرسالة وصلت يا أستاذ انتصار. قلت لهم سلام عليكم بقى، أحسن تطلع مش أفورة والدنيا تمطر بجد عليا. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك. أهلا بيكم في برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة إحنا عايزين نتكلم عن روتيني شعر. يعني إيه روتيني شعر؟ يعني أنا بستخدم إيه علشان أحافظ على شعري، وإيه البرودكتس المناسبة لكل شعر. الحقيقة إن زي ما قلت إن إحنا لازم نقسم شعرنا ونشوف نوعه إيه. إذا كان شعري دهني ممكن يكون فيه قشرة، أو إذا كان شعري فيه قشرة شديدة بسبب إن فيه فطريات أو إكزيما دهنية، أو إذا كان شعري جاف، أو إذا كان شعري مقصف. كل الحاجات دي مهمة قوي لازم أعرفها الأول، وبعدين لازم أبدأ أستخدم الشامبو المناسب ليا. طبعا بيبقى فيه شامبوهات فيها ترطيب عالي بحيث إنها تساعدني لو أنا شعري جاف إن هي ترطب شعري، وفي شامبوهات بتبقى معمولة للقشرة علشان خاطر إن هي تحافظ أو تمنع من وجود الفطريات اللي بتساعد على زيادة القشرة في شعري. وفي شامبوهات كمان بتبقى معمولة بحيث إن هي ما يبقاش فيها أي مواد عشان توقع الشعر، وده مناسب أكتر للشعر المتساقط. الحاجة اللي بعد كده إن أنا بستخدم نوع شعري، لأن أنا ممكن أكون فروة راسي دهنية ويكون شعري من بره جاف، فبالتالي أنا بغسل شعري كويس قوي بالشامبو المناسب، وبعدين ببدأ إن أنا أستخدم بلسم أو كونديشنر برضو أكوردنج لشعري، بحطه 10 دقايق على شعري وبعدين بشطفه كويس جدا، وبعدين برضو أستخدم السيروم المناسب لشعري، وبالذات لو شعري جاف أو متقصف لازم أبدأ أستخدم سيروم علشان يرطب الشعر، أو طبعا أكيد لو بستخدم علاجات للتساقط فده برضو لازم، مهم قوي إن أنا أرطب الشعر علشان يبدأ يتحسن. علاج الشعر بياخد حوالي 6 شهور، وبعد ما بستخدم العلاج وشعري يبدأ يرجع تاني يبقى كويس، مهم جدا إن أنا منساش أتابع وإن أنا ما سيبوش تاني يتساقط بكمية كبيرة عشان ما بدأش أرجع من الأول تاني. لازم إن أنا على طول أحافظ على شعري، لازم أقص منه جزء كل 2-3 شهور حسب شعري بيطول قد إيه، لازم إن أنا أهتم بالترطيب علشان ما يحصلش جفاف للشعراية وبعدين يبدأ شعري يقع بشكل كبير جدا. شكرا ليكم، معاكم دكتور أسماء إشهاب. ومفيد مع الدكتورة ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير على الأسرة المصرية. النهاردة هتكلم معاكم عن فوائد الرمان، واللي بيعتبر من أكتر الفواكه اللي ليها فوائد كتيرة جدا للجسم والصحة، وده بسبب احتوائها على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ويحتوي 100 جرام من الرمان على 83 سعر حراري. طب يلا بينا بقى نتكلم عن الفوائد. أول حاجة إنه بيساعد على التخسيس، وده بسبب انخفاض سعراته الحرارية، وكمان لاحتوائه على مركبات زي البوليفينول وحمض اللينولينيك اللي بيساعد على زيادة الحرق، وكمان بيحتوي على الألياف اللي بتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بيساعد على الوقاية من الأنيميا الحديد، وده بسبب احتوائه على الحديد اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء بشكل صحي. بيعمل على الحفاظ على نضارة البشرة، وده بسبب وجود فيتامين سي ومضادات الأكسدة. يعتبر من أحد الخيارات المثالية لتقديمها للطفل، لأنه بيحتوي على مضادات الأكسدة وبيقوي المناعة، فبيحتوي على الفيتامينز والمعادن، وبيحسن كمان عملية الهضم، فبالتالي هيحافظ على صحة الجهاز الهضمي. بيقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لأنه من الفواكه الغنية جدا بمضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد اللي ليها دور رئيسي في محاربة الشوارد الحرة الضارة، بتعمل على الحماية من أمراض القلب والشرايين، لأن الرمان بيساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بشكل كبير، بيقلل من ضغط الدم المرتفع، بيساعد على تقليل التهاب المفاصل، بيحافظ لنا على صحة الأسنان لأنه بيحارب بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة. كان معاكم دكتور ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية ماستر باثولوجيا إكلينيكية كلية طب جامعة عين شمس. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، والنهاردة هقدم لكم طبق جانبي هو بطاطس روستو في الفرن. كيلو بطاطس حلقات مسلوقة، معلقة كبيرة كركم، 2 بصلة متوسطة حلقات، كوباية زيتون اسود حلقات مخلي، كوباية طماطم صغيرة اللي هي تشيري توميتو، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة زعتر، ربع كوب زيت، خليط من الجبن المبشور اللي هو شيدر وموتزاريلا. هنقول الطريقة. هتسلقي البطاطس بعد ما تقطعيها حلقات مع مية وكركم وملح، وهنحضر طاجن الفرن. هتحطي البصل والتوابل والثوم وتدعكي كويس، وبعدين الزيتون والبطاطس، وتقلبي الجميع مع جزء من الجبن الشيدر المبشور والموتزاريلا، والباقي هتحطيه على وش الطاجن. هتدخليه الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما يحمر، ويقدم طبق جانبي جنب الأكل. طبعا هو هيكون تماسك وهيتقطع قطع وهيبقى